وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم أمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها. ثم قال رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه. ثم قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، وكنا قد عرضنا من قبل لبعض هذه الأحاديث، وكانت من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكنا قد أوردنا الحديث الأصل الذي رواه عمر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أحاديثها هي متابعات لهذا الحديث، ساق أحاديث هي متابعات لهذا الحديث، وأولها حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير. ثم حول الإمام السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال يعني أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. قلت هذا الحديث متابع للرواية السابقة، ومدار هذا الحديث كما أشار هو عبيد الله ابن عمر العمري، يروي ذلك عن نافع هو الذي هو عليه مدار الحديث، وأبو بكر بن أبي شيبة مر بنا كثيرا ويعتبر من كبار شيوخ الإمام مسلم، وقد أكثر الإمام مسلم الرواية عنه أكثر الرواية عنه، ولعله يأتي في المرتبة التي تلي رواية زهير بن حرب. وهو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة واسمه إبراهيم ابن عثمان. قال الواسطي الأصل كنيته أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال عنه إنه ثقة صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا هو أبو بكر ابن أبي شيبة. في هذه الرواية يروي أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، كنيته أبو أسامة. قال مشهور بها ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث عن كتب غيره أو من كتب غيره، وهذا يعد يعني نوع من الضعف، وقد يرد حديث الراوي إذا حدث من كتب غيره لاحتمال أن يرد فيها الخطأ وأن يقع فيها الاختلاط، ولذلك ما كان أهل العلم يأخذون الرواية عمن يحدث من كتب غيره، بل على الطالب أن يحرص على كتابه وأن يقرأ منه على شيخه، وإذا أراد أن يحدث حدث منه لسلامة كتابه من الخطأ ولمعرفة خطه الذي يسهل عليه أن يقرأ به ولا يقع في لبس أو خطأ. قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير. والظاهر أن ابن نمير هذا هو الأب وليس الابن، لأنه من طبقة أبي أسامة، كلاهما من الطبقة التاسعة. وهو عبد الله ابن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي. قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات 79 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن نمير، ثم حول الإسناد وقال قال وحدثنا ابن نمير، والمراد بابن نمير هنا هو الابن محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن، وهذه كنيته. قال ثقة صاحب حديث، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات 34 و200، وروى له الجميع. فالرواية الأولى هي من رواية أبي أسامة وعبد الله بن نمير، والرواية الثانية هي من رواية ابن عبد الله بن نمير ل لذلك جرى التنبيه. وفي الرواية الثانية عبد الله بن محمد بن نمير يروي عن أبيه، وهذا أيضا كثير في كتاب مسلم، وقد مرت بنا ترجمة الأب والابن. قال، والمراد بقوله قال يعني أبو أسامة يعني أبا أسامة وعبد الله بن نمير. قال حدثنا عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عمر العمري المكبر او المصغر، وهو من الثقات، ثقة يروي بهذا الاسناد يعني الذي مضى اولا، وهو قال اخبرني نافع عن ابن عمر. وعبيد الله المذكور في هذه الرواية هو كما ذكرت من قبل عبيد الله، نعم، ابن نمير الابن شيخ مسلم، وابن نمير الاب شيخ أب يعني قرين أبي أسامة. هنا نبحث عن ترجمة عبيد الله ابن عمر. سبق أن مر بنا هي 27 الترجمة رقم 10. نعم، سبحان الله. وأشار إلى يعني سبق أن ترجمنا له نعم هنا الشيء العجيب صفحة 120 مع أننا يعني ما أين لا هو المراد به عبيد الله ابن عمر العمري وهو المكبر. سبق أن جاء ذكره في صفحة 127 على كل حال يعني يمر بنا مرة أخرى هذه الترجمة التي بين أيدينا طيب هذا لا يعني لا يأخرنا سنذكر ترجمته إن شاء الله نعم ما نسامع هو الحديث الذي قبل هذا هو الذي جاء فيه ترجمنا له ولا لا وجاء في حديث زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع وهنا هي 47 في رقم 16 لكننا ما رأينا في رقم 47 رقم 16 طيب إن شاء الله نذكر به وجدنا الحمد لله في رقم 153 قال عبيد الله بن عمر بن حفص هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري كنيته أبو عثمان قال ثقة ثبت قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع وهو من الطبقة الخامسة مات سنة 44 وروى له الجميع نعم هذا هو عبيد الله ابن عمر العمري ويروي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ثم أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى الفوارق بين رواية أبي أسامة ورواية ابن نمير قال ابن نمير عن أبيه يعني محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه 24 هكذا بإبهام العدد الفرد لكن جاء في رواية ابن عمر 27 وفي الحقيقة لا تعارض بين الروايتين لأن البضعة عند العرب هو العدد ما بين 3 إلى 7 وقيل إلى 10 قال ابن نمير عن أبيه يعني في الرواية الثانية التي قال فيها وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي 24 وقال أبو بكر في روايته رواية أبو بكر بن أبي شيبة صرح بالعدد فقال 27 هذا وجه الاختلاف بين رواية أبي أسامة ورواية ابن نمير ثم قال وحدثناه ابن رافع وابن رافع هو محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال عنه إنه ثقة عابد من الطبقة 11 مات 45 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي قال أخبرنا ابن أبي فديك وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك الديلي مولاهم قال المدني أبو إسماعيل هذه كنيته، قال صدوق من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 200 من الهجرة. قال أخبرنا الضحاك، والمراد به الضحاك ابن شرحبيل. ويقال الضحاك ابن شراحيل. قال المشرقي الهمداني، قال إنه صدوق من الطبقة الرابعة. روى له البخاري ومسلم والنسائي، ولم يذكر تاريخ وفاته. قال عن نافع، فتكون هذه الرواية فيها متابعة ما بين الضحاك وعبيد الله ابن عمر العمري. ها؟ وهذا من الطبقة الرابعة. اي هو تأخرت اولا وفاته، وهو من الطبقة الثامنة، والطبقة الثامنة هي طبقة تبع التابعين، لان التابعون عندنا من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، والطبقة السادسة والسابعة والثامنة هي طبقة اتباع التابعين. اتباع التابعين. واذا كان ابن عمر رضي الله عنهما اللي هو عبيد الله ابن عمر من الطبقة الخامسة، ومات سنة 40 و100، فيكون من في الطبقة الثامنة يدركه، لأنه تأخرت وفاته من علماء التابعين، ويعد من صغار التابعين إذ أنه في الطبقة الخامسة. والطبقة السادسة والسابعة والثامنة هي طبقة أتباع التابعين، فلا يكون الإسناد منقطعا. واضح؟ ها؟ من هو؟ قال أخبرنا ابن أبي فديك من الطبقة الكم؟ الثامنة. طيب، والضحاك من الرابعة. لا، لأنه من أتباع التابعين، معناه أنه أدرك التابعين، وعندنا الضحاك من التابعين، ما دام من الطبقة الرابعة فهو من صغار التابعين، وجل من مات من التابعين من صغار التابعين بعد 100. وابن أبي فديك كما سبقت ترجمته من الطبقة الثامنة، ومن في الطبقة الرابعة الطبقة الثامنة يروي عن من في الطبقة الرابعة، يعني ما في إشكال في هذا. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والشاهد هنا أن الضحاك يتابع عبيد الله ابن عمر العمري متابعة تامة في رواية هذا عن مين؟ عن نافع. واضح؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. وكأن الإمام مسلم رحمه الله بهذه الرواية يرجح رواية ابن نمير على رواية أبي أسامة، لأنه وافقه في قوله 24. ثم بعد ذلك روى الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر وهذا الحديث يتعلق بالجزء الثاني من الترجمة والتي فيها قوله والتشديد في التخلف عنها والتشديد في التخلف عنها. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات يعني من صلوات الجماعة فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها يعني الصلاة فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تخلف هؤلاء ليس لعذر بدليل لأنهم لو وجدوا في صلاة العشاء شيئا يفيدون منه ماديا لما تخلفوا. قال ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا يعني المراد به يجد مع العظم لحما سمينا إذ العظم لا يوصف بالسمن وإنما الذي يوصف بالسمن هو اللحم مع العظم. قال لشهدها يعني صلاة العشاء. هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه محمد بن رافع شيخ الإمام مسلم فيه عمرو بن الناقد وهو عمرو بن بكير الناقد وهو أيضا ممن مرت بنا ترجمته كثيرا. والإمام مسلم رحمه الله يروي عنه تارة منفردا ويروي عنه تارة مقرونا. كما هو الحال هنا حيث روى عنه منفردا وهو من الثقات الذين روى عنهم الإمام مسلم. قال وهو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزل الرقة وهو ثقة حافظ. قال وهم في حديث من الطبقة العاشرة مات سنة 32 وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي يعني ان الذين لم يروى عنه الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا سفيان والمراد به سفيان بن عيينة كما صرح بذلك. وسفيان بن عيينة ابن ابي عمران أبو محمد المكي ثقة ثبت حجة إمام وكان ربما دلس لكن عن الثقات. من الطبقة الثامنة قال عن أبي الزناد وأبو الزناد كما مر بنا هو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواية الأعرج عن أبي هريرة صحيفة مشهورة عند أهل العلم، ويعد حديثه من أصح الأحاديث، ونسخة أبي الزناد عن الأعرج تعد من أوثق النسخ. يقول: يغلبني النوم فأستيقظ وقد صلى الناس، فأخرج إلى مسجد تكثر فيه الجماعات لأدرك الصلاة معهم، فهل هذا أحسن أم أصلي في بيتي؟ فقد لأدرك جماعة أخرى. لا شك أن خروجك إلى بيتك أخروجك إلى المسجد إن كنت تتوقع أن هذا المسجد لم يصلي أو أن هناك جماعة أخرى تصلي، لا شك إنه أفضل، وأنك بفعلك هذا تدرك 27 درجة، لأن 27 ليست محصورة في الجماعة الأولى، وإنما في كل جماعة تصلى. وإذا كان الجماعة تتكرر في مسجد، شريطة أن لا يكون تكرارها موجبه الطعن في الجماعة الأولى، وإنما سببه التأخر، فهو أفضل من أن تصلي منفردا، لأنك لو صليت في بيتك فستكون صلاتك بصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، يعني سأل عنهم ولم يجد ولم يحضروا الجماعة، لذلك تتبع أحوالهم وعلم أن سبب تأخيرهم أو أن سبب تأخرهم عن الجماعة إنما هو الكسل أو شيء من النفاق، لذلك قال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: يحذرهم من التأخر عن صلاة الجماعة. وقد عرفنا في شرح هذا الحديث والذي قبله أن صلاة الفرد تصح، لكن إن كانت لعذر فهي أكثر تسامحا وتساهلا، أما أن يترك الإنسان الجماعة لغير عذر فهذا هو الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، وتوعد من يتركه بعقوبة. لكن جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، وعدم فعله أيضا لعذر موجود في البيوت، وهو وجود النساء والأطفال الذين لا يجب عليهم الصلاة في جماعة، هو الذي حال بينه وبين أن يحرق على هؤلاء بيوتهم، كما جاء في بعض الروايات: لولا ما فيها من الصبيان والنساء، أو لولا ما فيها من النساء والصبيان. فتبين من هذا الحث على أداء الجماعة، ولو أن أهل البلد تركوا صلاة الجماعة فإنهم يقاتلون، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد الغزو انتظر حتى يطلع الفجر، فإذا سمع أذانا كفى، وإذا لم يسمع أذانا أغار، لأن الأذان فيه إشعار بأن الناس يقيمون الجماعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توعد الذين لا يشهدون الجماعات، يعني إذا لم يكن لهم عذر. أما متى كان لهم عذر فيحق لمن كان له عذر أن يتأخر، لكنه لو حرص وأدى الجماعة فإن ذلك أفضل وأمكن، وإن ذلك أكثر ثوابا، كما أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه حيث بين للناس إن صلاة الجماعة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنه يحرص أو يجدر بالمسلم أن يحافظ على هذه الجماعة، وإن السلف رحمهم الله كانوا يأتون بالمريض يهادى به بين شخصين وبين رجلين حتى يقام في الصف ليشهد الجماعة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما هو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن صلاة الجماعة واجبة. وذهب بعضهم إلى أن صلاة الجماعة في المسجد، واعتبر الصلاة في المسجد شرط لا يسقط إلا بالعذر. وهذا القول له وجهته، لأن هذه الأحاديث كلها تحث على أداء الجماعة. والإمام النووي كما مر بنا في الترجمة التي ذكرها في الباب السابق أن صلاة الجماعة فرض كفاية، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقين. هذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، لكن هذا التشديد في تتبع من يتخلف عن الجماعة يظهر بخلاف هذا القول، لأن الذين تخلفوا عن الجماعة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام قلة وليسوا كثرة، ولو كانت الصلاة فرض كفاية لما شدد عليهم ولعذرهم ما دامت الصلاة تقام، ومن يحضرها يسقط الإثم عن الباقين على قولنا إنها فرض كفاية. لكن ما جاء من هذا التهديد والوعيد لكل واحد يشعر بأن الأصل وجوب الصلاة عليه، يعني جماعة، لكن يعذر من أنيط به عذر، من كان له عذر، فهذا لو تخلف العذر يسقط عنه الإثم. أما إذا ترك تهاونا وترك بدون عذر فهذا يشمله هذا الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد ناسا، يعني من شهود الجماعة، وهذا لا يعني أنهم لا يصلون، الاحتمال أنهم يؤدون الصلاة في بيوتهم. وقوله في بعض الصلوات يشعر بأنهم ما كانوا يتركون الصلاة كلها، ما تركوا الصلاة كلها، لكن بعض الفروض التي تركوها كانت كافية في إقامة هذه الدعوة أو في إقامة هذه الحجة عليهم. قال في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، يعني عن صلاة الجماعة. وقوله يتخلفون عنها لا يعني أنهم لا يصلون. قال فآمر بهم فيحرق أو فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، بحزم الحطب بيوتهم. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى موجب الترك، ولعل السبب فيه ليس العذر، ولهذا قال ولو علم أحد ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. والتعبير بالعظم كأنه يعني أدنى الأشياء تحفزهم إلى الذهاب، مجرد العظم يحملهم على الذهاب، فما بالك لو كان العظم مكسوا باللحم وبالشحم، فهذا يكون أدعى لهم بالذهاب. قال فقال لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم أو فيحرقوا عليهم بحزن الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ما هي الصلوات التي يتخلف عنها هؤلاء المتخلفون، أشار إلى أنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر ينادي بعض أهل النفاق، أشاهد فلان، أشاهد فلان، أشاهد فلان، لعلمه أنهم لا يشهدون صلاة الفجر، حيث يختفي الناس ولا يعرف بعضهم بعضا إلا بعد أن تسفر الدنيا. ثم ساق الحديث من طريق آخر على سبيل المتابعات. قال وحدثنا ابن نمير، وقد مرت بنا ترجمته، قال حدثنا أبي يعني عبد الله قال حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران التيمي أبو محمد الكاهلي، قال عنه إنه ثقة ثبت له وجوه واختيارات في القراءة، إلا أنه كان يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة. قال حدثنا أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يعني ساق الحديث مرة ثانية من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وقد قرن بينهما. وأبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب، وقد أكثر الإمام مسلم عن الرواية عنه، وهو أيضا من الثقات. قال واللفظ لهما، أي إن مسلما اختار لفظ أبي كريب وأبي بكر بن أبي شيبة على لفظ أو على رواية ابن نمير. قال واللفظ لهما. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال إنه ثقة ثبت وإنه من أثبت الناس في الأعمش. أثبت الناس في الأعمش. واتصل أو وهذه المتابعات التقت في أبي معاوية يروي عن الأعمش، وفي الرواية الأولى عبد الله بن نمير يروي عن الأعمش، وكل من أبي معاوية وعبد الله بن نمير من الطبقة التاسعة، وروايتهم هنا متابعة تامة، ومدار الحديث على الأعمش سليمان بن مهران التيمي. قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان أبو صالح أيضا ممن روى له الإمام مسلم، بل أخرج له الشيخان، وإن كان أبو صالح يعني تكلم في بعض رواياته، لكنه في هذه الرواية روى عنه الأعمش عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة هو الصحابي الجليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني هاتين الصلاتين، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، يعني زحفا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس يعني إماما، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الذي هم به النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأهمية صلاة الجماعة، وأن من ترك صلاة الجماعة يعتبر مقصرا، ويختلف هذا التقصير باختلاف الموجب والسبب، فإن كان ذا عذر فيعفى عنه، وإن كان دافعه الكسل أو الانشغال فقد يكون أخف مما لو كان دافعه النفاق، لأنه إن كان دافعه النفاق فإن صاحبه يوصف بالنفاق، وهذا النفاق قد يكون نفاقا اعتقاديا يؤدي إلى خروجه عن الملة، وقد يكون نفاقا عمليا وإثمه ليس قليلا، بل إنه يشعر بالتقصير ويشعر بنقص الإيمان، حيث يتخلف الإنسان عن صلاة الجماعة. فقال ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم ساق رواية أخرى تعد متابعة لرواية أبي هريرة الأولى، لكنها أيضا من الروايات التي وصفت بأنها من أصح الأسانيد، وهي أيضا من الصحف التي رويت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديثها منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد هممت أن أمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب، ثم أمر رجلا يصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها. محمد بن رافع مرت بنا ترجمته، وعبد الرزاق هو الإمام صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني، وهو شيخ ثقة ثبت، لكن كان يتشيع، وقد ألف كتابا في الحديث مشهور وهو المسمى بالمصنف لعبد الرزاق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.